الحمد لك ربي، والصلاة والسلام على سيدي محمد وحبي، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم على الدرب. نكمل معكم أحباءنا أحداث السيرة النبوية العطرة، ونصل في كلامنا إلى عرض النبي عليه السلام نفسه على القبائل من العرب ومبايعة الأنصار له عليه السلام. إخوتنا الأعزاء، عرض النبي عليه السلام نفسه على قبائل العرب في موقف عرفة قبيلة بعد قبيلة عدة سنين، ويقول: ألا رجل يعرض علي قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي، ليحصل له إيواء أن ينضم إلى قبيلة تأويه وتحميه، وكل منهم ينزغ إليهم الشيطان حتى يعرض عن قوله لهم من القرآن والمواعظ فيولوا عنه، وهم يهزؤون به ويرفضون أن يرمون بمقالته ويترفعون عن مجالسته، وأبو لهب وراءه يكذبه وينهاهم عن اتباعه. ولم يزل الشأن على ما ذكر حتى أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه، فأتاح، أي قيض الله له الأنصار وهم الأوس والخزرج لما قدره الله لهم من السعادة، فانتهى إلى نفر منهم وهم يحلقون، فقعد إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستبقوا للخير واستجابوا لله ولرسوله وآووا ونصروا، فلذلك سموا الأنصار، وهو لقب إسلامي، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة وبالأوس والخزرج، وذلك كله باختيار منهم، وكان يسلم الواحد منهم ويذهب إلى قومه فيعرض عليهم الإسلام فيسلم جميع قومه، فرحموا بإجابتهم وبإسلامهم، وكانوا ستا: أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله. ومنهم من جعل عبادة بن الصامت مكان جابر، وقيل كانوا ثمانية بزيادة أبي الهيثم بن التيهان ومعاذ بن عفراء. فلما عرفوه بصفاته التي كانوا يسمعونها من اليهود أهل الكتاب ودعاهم إلى الهدى، أجابوه فآمنوا بالله، ثم انصرفوا من عنده ورجعوا إلى بلادهم حتى أتوا قومهم فأعلموهم بما كان ودعوهم إلى الإسلام، فسمعوا وأطاعوا حتى فشى الإسلام فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله عليه السلام. ثم قدم منهم مكة في العام القابل ممن أسلم أولا خمسة: أسعد بن زرارة، وعوف، ورافع، وقطبة، وعقبة. ومن غيرهم من الأنصار سبع: ذكوان بن عبد قيس، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، والعباس ابن عبادة، ومعاذ بن عفراء، وأبو الهيثم، مالك بن التيهان، وعويم بن ساعدة. فكانوا ضعف الستة، أي 12 لبيعة الإسلام، وبايعوا، فأوصاهم ألا يشرك بالله شيئا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصون في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأصبتم بحد في الدنيا فهو كفارة له في الدنيا وإن سترتم عليه فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر وذلك قبل أن تفرض الحرب ثم انصرفوا إلى المدينة وكتبوا إلى المصطفى عليه السلام ابعث إلينا من يقرئنا القرآن ويفقهنا فبعث إليهم مصعب بن عمير فنزل على أسعد بن زرارة فكان يدعى المقرئ والقارئ وهو أول من سمي بذلك وأسلم على يده أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وذلك أن ابن معاذ بلغه اجتماع مصعب مع رجال ممن أسلم بحائط من الحوائط فبعث أسيد بن حضير ليزجرهم حياء من خاله أسعد بن زرارة فلما جاء وأخذ في كلام يزجر به قال له مصعب أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته ثم ركز حربته وجلس فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ القرآن فقال ما أحسن هذا كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين قال تتشهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقام ففعل ثم قال أرى رجلا إن اتبعكم لم يتخلف أحد وسأرسله الآن وهو سعد بن معاذ ثم انصرف فلما رآه سعد مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به فقال له سعد ما فعلت فذكر القصة وحاصلها أن سعد بن معاذ أسلم ثم عاد إلى قومه فقال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم قالوا سيدنا وأفضلنا قال كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا فما أمس فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة ثم أتى من العام القابل في أيام التشريق من الأنصار 70 رجلا ونيف أي ورجل أو رجلان وامرأتان وهي البيعة الثانية فسلموا على المصطفى عليه السلام بمكة فواعدهم ليلة النفر الأول إذا هدأت الرجل أن يوافوه في الشعب الأيمن إذا انحدروا من منى في أسفل العقبة حيث المسجد الآن وأمرهم ألا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا فخرج القوم يتسللون وسبقهم النبي لذلك الموضع ومعه العباس فقط فأول من تكلم العباس قال يا معشر الخزرج إنكم دعوتم محمدا إلى ما دعوتموه إليه ومحمد أعز الناس في عشيرته يمنعه من كان على قوله ومن لم يكن على قوله يمنعه الشرف والحسب وقد أبى إلا الانقطاع إليكم فإن كنتم ترون أنكم تفون له وأنكم أهل جلد وقوة وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة، ترميكم عن قوس واحدة، ثروا رأيكم وأتمروا ولا تفرقوا إلا عن اجتماع، فإن أحسن الحديث أصدقه. فقال البراء بن معرور: سمعنا ما قلت، ولو كان في أنفسنا غير ما ننطق به قلناه، ولكن نريد الوفاء وبذل المهجدون. وهو أول من بايع، وقيل أسعد بن زرارة، وقيل أبو الهيثم ابن التيهان، فبايعوا كلهم وهم يحلفون على بيعتهم. وأخرج لهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. وفي حديث ابن سعد فقال رسول الله عليه السلام: إن موسى اتخذ من بني إسرائيل 12 نقيبا، فلا يجدن أحد منكم في نفسه أن يؤخذ غيره، فإنما يختار لي جبريل. وكانت بيعتهم ليلا، ونعم البيعة جزاء من بايع فيها الجنة، أي دخولها، لأن المصطفى عليه السلام اشترط عليهم شروطا وجعل لهم على الوفاء بها الجنة. فلما بايع القوم صاح الشيطان على العقبة: يا أهل الأخاشب، هل لكم في محمد والصبات معه؟ أجمعوا على حربكم. فقال المصطفى عليه السلام: أفضوا إلى رحالكم. فقال العباس بن عبادة: والذي بعثك بالحق، لئن أحببت لنميلن على أهل منن بأسيافنا، وما أحد عليه سيف تلك الليلة غيره. قال: لم أؤمر بذلك. فتفرقوا إلى رحالهم. فلما أصبحوا غدت جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج، بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا ووعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب الحرب بيننا وبينه منكم. فانبعث من كان من ثم الخزرج من المشركين يحلفون ما كان هذا وما علمنا، ثم رحلوا. وهكذا مستمعين الكرام، طابت نفس المصطفى عليه السلام إذ جعل الله له مناعة وقوما أهل حرب ونجدة. وهكذا نختم حلقتنا اليوم، ونعدكم بإذن الله بحلقة جامعة عن الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة المنورة الزهراء، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.